هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع نسيم محمد غنيمي الشامي المقيم بقرية خان الجني محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة للسيد رئيس مجلس الوزراء بيقول فيها: أنا راجل كبير يا حضرات، سني بقى فوق 90، يعني ممكن أتكل على الله قبل ما أكمل همستي اللي أنا جاي أقدمها لحضراتكم، وأنا ماليش طلبات ولا عايز حاجة من الدنيا، خلاص هي خلصت، بس أمل واحد نفسي حققه قبل ما أموت. إيه هو؟ هقول لحضراتكم، أنا كان لي أخ مات شهيد في حرب 56، الله يرحمه، وما فيش حد عايش من أهله وأهلي غير العبد لله، والحكومة كانت قررت إنها تكرم الشهداء، شهداء الوطن اللي راحوا على مدار كل الحروب، وأنا أخويا زي ما قلت لحضراتكم واحد منهم، لكن ما حدش كرمه ولا حد جاب سيرته، وأنا نفسي يتكرم على حياة عيني قبل ما أقابل ربنا. هو ده الأمل الوحيد اللي أنا عايش علشانه يا حضرات. يا سيدي يا سيدي، ربنا يبارك في عمرك وتعيش تعيشتك، يجي سنة سنتين كمان ولا حاجة، وين اطمن دي الأعمار بيد الله، يتكرم زي بقية الشهداء اللي انتوا كرمتوهم. ما هو أكيد ما فيش في الشهداء خيار ولا فقوس يا سعادة البيه. لا لا لا لا، أنا كده أزعل منك يا حاج نسيم، احنا ما نعرفش الخيار والفقوس، كل ولاد البلد دي مواطنين، وكل المواطنين امام القانون سواء. انت بس هات لي بيانات اخوك الشهيد ده، واحنا عندنا لجنه هتجتمع قريب جدا ان شاء الله، يعني ما كانش بكره هيبقى بعد شهر بالكتير. اتفضل اتفضل يا سعاده البيه، ادي كل الاوراق اللي تثبت ان اخويا اسعد محمد غنيمي الشامي استشهد في حرب 56. تمام تمام كده يا حاج نسيم، انت كده عملت اللي عليك، وان شاء الله اول ما اللجنه تجتمع ويتحدد موعد تكريم اخوك الشهيد هنبعت لك تيجي تستلم شهاده التكريم على طول. وصل الحاج يا ابراهيم وهات لي الشاحن يا ابني احسن، الموبايل فاصل شحن وبيصفر، يلا بسرعه. مع السلامه. مع الف سلامه يا حاج نسيم. ومشيت من عنده يا حضرات، وانا كل امل انهم يستجيبوا ويفتكروا اخويا الشهيد ويكرموه. واستنيت شهر واثنين وثلاثه، وكل ما اروح اسال سيادته يقول لي: ما تقلقش يا حاج نسيم، تقلقان على ايه؟ هنبعت لك ان شاء الله، بس اللجنه تجتمع، اول ما اللجنه تجتمع وتصدر قرار بتكريم اخوك الشهيد هنبعت لك وتحضر معنا ان شاء الله. فين الخيار بتاع السلطه يا ابراهيم؟ للاسف يا حضرات، فات سنه دلوقتي على الكلام بتاع سيادته، ومحدش عبرني ولا حد بعتلي، والعمر ما عادش فيه. ما انا قلت لحضراتكم في البداية اني عندي 90 سنة وزيادة، هستنى ايه تاني بالله عليكم؟ علشان كده انا امل في حضراتكم تحققولي اخر امنية في حياتي، اني احضر تكريم اخويا الشهيد اسعد محمد غنيم الشامي. يا ترى هشوف اليوم ده ولا مش هشوفه؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.